بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا، في سيرة معاوية رضي الله عنه الفوائد الجمة العظيمة، ومما أريد أن أقف عنده ونتطرق إليه بنوع من التوسع ما يتعلق بسياسة هذا الصحابي الجليل في تعامله مع الخوارج. معلوم أنه أثناء الخلاف الذي دار بين الصحابة رضي الله عنهم نشأة من الخوارج الذين عادوا المسلمين بشقيهم علي رضي الله عنه ومعاوية أيضا رضي الله عنه. فكان لمعاوية رضي الله عنه سياسة فيما يتعلق بمعاملته مع هؤلاء، فلو ألقيت شيخنا الضوء على هذه المسألة. نعم، حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم تكن بتلك الفترة التي كانت آمنة مطمئنة، أو كانت يعني تلك السنوات التي قضاها مع رعيته سنوات هادئة، وإنما شابها وكدرها شيء من العنف وشيء من الخروج الذي حصل من قبل الخوارج، محاولين القفز على يعني كرسي الحكم واستلابه من أصحابه. وعاش معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه جزءا من خلافته في صراع دموي مع الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن خروجهم وعن صفاتهم، وحصل ضرر كبير على المسلمين بسبب هؤلاء الخوارج، لكن الله جل وعلا كفى المسلمين شرهم. ومعلوم بأن الخوارج كانت نبتتها الأولى في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قام ذلك الرجل الذي هو غائر العينين، ناتئ الجبهة، كث اللحية، أصلع الرأس، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. ولأجل هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الطائفة وعن هذه الفرقة وعن هذه النبتة الخبيثة، وبيّن عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا لا مزيد عليه، بيّن صفاتهم وبيّن كثير من أحوالهم وأقوالهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الانخداع بهم في قضية عبادتهم، فبين عليه الصلاة والسلام أنه قد تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، في إشارة إلى أن هؤلاء الخوارج ممن يقوم الليل ويصوم النهار ويكثر من قراءة القرآن. نعم. وأوضح النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفات حتى لا ينخدع بهم الناس، وبين عليه الصلاة والسلام أنهم لا ينتهون، وأنه كلما قطع منهم عرق قام عرق آخر أو نبتت نبتة أخرى حتى يخرجون مع الدجال، كما أبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شيخنا، طيب، طالما أنك توسعت في الكلام على الخوارج هنا وذكرت النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم وحث على قتلهم حتى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عليهم، أود شيخنا لو من أجل أن يفهم المستمع من هم هؤلاء الخوارج حتى لا يلتبس عليه الأمر. أنت ذكرت آنفا مسألة أنهم يكثرون من العبادة والصلاة والزهد، وهذه الأشياء لا شك أنها أشياء محبوبة وأشياء من تعتبر من الأعمال الصالحة. نعم. ولكن العبرة ليست هنا، العبرة إنما هي في أفكارهم التي يتبنوها. فهنا يا شيخنا لو تكلمنا عن يعني أفكار هؤلاء الخوارج، من هم الخوارج وما هي عقيدتهم؟ الحقيقة إذا تأملت السوابق التاريخية للخوارج ابتداء. نعم. من عهد النبي عليه الصلاة والسلام تجد بأن أصل الخوارج وفكرة الخوارج كانت في قضية توزيع الثروات. نعم. فهذا الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام غائر العينين، كث اللحية، ناتئ الجبين، يعني فيه إشارة إلى طول سهره بالليل قياما لله جل وعلا، فدخل فانتقد النبي صلى الله عليه وسلم في قضية من أهم القضايا وهي قضية المال، فقال: اعدل يا محمد، فانظر إلى كيف أنه يعني حاول أن يطعن في أمانة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان رد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ أنا أمين من في السماء. ولذلك لما قام بعض الصحابة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، قال له: دعه فإن له أتباعا. وجاء في لفظ قال: يخرج من ضؤضؤ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ثم بعد ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أنه سوف يقاتل الخوارج، وأنه سوف يقتل على يد الخوارج، حينما قال له: كيف بك وقد خضبت هذه من هذه، وأشار إلى لحيته وإلى رأسه، صحيح. وأنه سيضرب على رأسه وستخضب لحيته بدمه. وفعلا قاتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخوارج في معركة النهروان المعروفة. ولذلك الخوارج من أسمائهم الحرورية، وهي منطقة في العراق اسمها حروراء، اجتمعوا فيها هناك لمقاتلة لمقاتلة علي بن أبي طالب ولمقاتلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويسمون أيضا بالمحكمة لأنهم لم يرتضوا الحكم الذي حصل بين علي وبين معاوية، وقيل بأن سموا بالمحكمة لأنهم كانوا يرفعون الشعار لا حكم إلا لله. وأيضا يسمون بالشرات. عفوا يا شيخنا، هي كلمة حق يرد بها باطل. نعم، ولذلك علي رضي الله عنه لما كان على المنبر يخطب الناس وكان أحدهم يصيح من طرف المسجد: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. صحيح، فهي كلمة حق كما قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله، لكن لما جرت على لسان هذا الخارجي أراد بها باطل. ولذلك يجعلون القرآن جنة بينهم وبين الوصول إلى مآربهم الخبيثة. ولذلك هم جاءوا إلى نصوص نزلت في اليهود، نزلت في النصارى، ونزلت في الوثنيين، فينزلونها على أهل الإسلام. الله، وهذا من أعظم الخطر. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أو يتركون أهل الأوثان. الله أكبر. ولذلك في الحقيقة إذا يعني أردت أن تستقرأ تاريخهم وأن تذهب إلى السوابق التاريخية، تجد بأن الشرارة القادحة لخروج الخوارج كانت دنيوية في واقع الأمر، وهي قضية توزيع الثروة، توزيع المال. لما ثم قال ذاك الرجل، هو جاء في رواية يسمى بذي الخويصر التميمي. نعم صحيح، عبد الله بذي الخويصر التميمي. فبدأت القضية ثم تطورت البدعة، وانظر إلى البدعة كيف تبدأ صغيرة ثم تكبر، وكأنها صحيح. كرة ثلج تبدأ صغيرة فتكبر ثم تكبر. فبدأت فكرة الخوارج بهذه المسألة، ثم بعد ذلك بدأوا بتكفير الصحابة واستحلال دمائهم، ثم بعد ذلك تطورت عقيدتهم إلى قضية تكفير أصحاب الكبائر ثم تخليدهم في النار، ثم تطور الحال إلى القول بخلق القرآن وإلى أشياء غاية في الخطورة وغاية في العظم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع وجمعها كلها بقوله: وكل بدعة ضلالة. لذلك لا يجوز التفريق بين البدعة الصغيرة والبدعة الكبيرة إلا على سبيل التفقه أو التعلم أو ترتيب الأحكام الشرعية، كأن يقال هذا كذا وهذا كذا، ولا يجوز أن يقال بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فالبدع كلها في النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في لفظ صحيح: وكل ضلالة في النار. ولأجل هذا يحذر المسلم من البدع صغيرها وكبيرها. وانظر إلى هذا التطور والتصاعد في قضية البدعة الخوارج، بدأت دنيوية فتحولت والعياذ بالله إلى استحلال دماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من ضحية الخوارج علي رضي الله عنه، صحيح. رابع الخلفاء الراشدين قتل واستحل دمه من قبل عبد الرحمن بن ملجم. وأتباعه الذين كانوا يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا، يعني كلامك هذا يذكرني بذلك الحوار الذي دار بين عبد الله بن مسعود، لما أتى إليه أبو موسى الأشعري وجد أشخاصا يعني يتحلقون حلقا في كل حلقة واحد يقول لهم كبروا. نعم كذا نعم. فهنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رأى هذا المنظر ولم يعهده في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فأتى عبد الله مسعود فأخبره الخبر، أو أتى إليه عبد الله مسعود ودار هناك حوار. لو تذكرنا هذا الحوار يا شيخ، لأنه له علاقة بهذا الكلام الجميل الذي ذكرته. صحيح، والمقصود بأن البدع دائما تبدأ صغيرة فتكبر. نعم. ولذلك هم صنعوا بدعة، حيث إنهم كانوا يجتمعون في المسجد حلقا، ويقوم واحد منهم يسمى علي فيقول لهم: سبحوا الله 100 مرة، فيسبحون بشكل جماعي. نعم. كبروا الله 100 مرة، افعلوا كذا افعلوا كذا، فلما رآهم أبو موسى الأشعري أنكر ذلك، ثم ذهب إلى عبد الله بن مسعود وهو أعلم هذه الأمة بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى به خيرا، فقال له: تعال وانظر ماذا أحدث الناس. فجاء عبد الله بن مسعود متقنعا، حتى إذا تثبت ورأى الأمر كما ذكره أبو موسى الأشعري أزاح اللثام عن وجهه وقال: أتعرفونني؟ قالوا: نعم، أنت أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: ما هذا الذي تفعلون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فأخذوا يعتذرون. فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي قتلهم أجر عظيم كما جاء في بعض الروايات. صحيح. فيقول أبو موسى الأشعري: فرأينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان. هؤلاء نفسهم. نعم، هؤلاء الذين كانوا ابتدعوا هذه البدعة تطورت بهم إلى أن استحلوا دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم في النهروان. المقصود بأن الخوارج في الحقيقة منذ بداية عهد علي رضي الله عنه والمسلمون في معاناة ومقاسات منهم، ثم بدأ العداء التصاعدي عندهم خاصة في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لأن علي رضي الله عنه اجتثهم في حروراء وتفرقوا وهرب كثير منهم في البلدان، ثم اجتمعوا مرة أخرى وبدأوا يناوئون الدولة الأموية ويناوئون خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واتجهت سهامهم إلى محاولة الخروج على معاوية وإسقاطه، وكانت لهم حقيقة جملة من الأمور التي لا صلة لها بالشرع الحنيف، وكانوا يتحدثون ويصادرون الآراء. نعم. ويصادرون الأفكار ولا يرضون بأحد يحاورهم ولا يناقشهم، حتى يعني حصل ما حصل من سفك الدماء ومن يعني خلخلة صفوف المسلمين ومن إحداث الفتن وزرع الشكوك وإبقاء ندبات في تاريخ هذه الأمة من خلال القتل الذي مارسوه في المساجد والقتل الذي مارسوه في البيوتات، وأيضا ما يحصل من تشتيت لواقع جماعة الأمة الذين اجتمعوا على إمام واحد. صحيح شيخنا، يعني نفهم يعني من كلامك هذا، ونستطيع أن نلخص هذا الكلام أيضا، بأن المبادئ التي قام عليها الخوارج عقيدتهم قامت على المبدأين: الخروج على الحاكم عندما قال هذا الخارجي للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني اللي هو التطور بعد ذلك الجديد الذي حدث، هو تكفير المسلمين، وهذه تطور التكفير بالكبيرة. نعم، تطور مرحلي خطير، يعني هي بدأت في قضية توزيع الثروة. نعم. ثم انتهت باستحلال دماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بقيت هذه العقيدة قائمة على مسألة استلاب الحكم، ويحاولون أن يطوعوا النصوص القرآنية والنصوص النبوية لهذا المبدأ. نعم. خاصة وأنهم ينزلون آيات على المسلمين. على المشركين. هنا هي نزلت في المشركين وفي ينزلوها على المسلمين. فيذهبون ينزلون على المسلمين حتى يحققوا مقصودهم. ولذلك نجد بأن سلوك الخوارج منذ بداية الفتنة في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه مرورا بزمن معاوية، نجدها بأن في الحقيقة هي تستهدف نظام الحكم، تستهدف استلاب الكرسي، تستهدف القفز على مركز الولاية. هذا هو الذي في الحقيقة يسعون إليه، ولكن الخطوات التي يبذلونها تجدها كلها في الحقيقة هي تطويع للنصوص، إخضاع للأدلة لأهوائهم ولرغباتهم، حتى حصل ما حصل من قتل وتدمير وصواعق مهلكة قذفوها على بلدان المسلمين. صحيح شيخنا، يعني حتى هي محاولتهم لقتل الصحابة رضي الله عنهم كانت قديمة، كما ذكرت من أيام علي رضي الله عنه لما قتله عبد الرحمن ملجم. عبد الرحمن ملجم هذا كان واحدا من ثلاثة قد اتفقوا على قتل علي رضي الله عنه ومعاوية هذا الصحابي الجليل الذي نتكلم عن سيرته الآن، وأيضا على قتل الصحابي الجليل عمر بن العاص رضي الله عنه، لكن نجحت محاولتهم في علي وفشلت محاولتهم في معاوية وعمر رضي الله عنهما. شيخنا، هذا الأمر لا شك أن هذه المحاولة، محاولة قتل معاوية رضي الله عنه، جعلت نفس معاوية تحذر دائما من هؤلاء وتتعامل معهم بحذر شديد. لو ألقيت الضوء على السلوك أو الطريق التي سلكها معاوية رضي الله عنه معهم، هل كان يتعامل معهم تارة بالعنف تارة بالرغبة وهكذا. نعم، الذي يتأمل في سيرة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجد بأنها على شقين. شق الذي سبق وأن تحدثنا عنه، مليء بالسماحة، مليء بالحلم، مليء بالكرم، مليء بالعقل الراجح، مليء بسعة الصدر، مليء بالتواضع. هذا الجانب حقيقة مشبع بالنفس الزكية الطيبة. لكن في المقابل ليس معاوية بذلك الرجل الذي إن صح التعبير يكون خبا أو يخدع، بل كان رجلا أيضا حكيما قائدا ذكيا. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يسمح أبدا مع هذا الحلم، مع هذا التواضع، مع هذه السيرة الطيبة، لا يسمح أبدا أن تنتقص بلدان المسلمين، ولا يسمح أبدا لأي طرف أن بشق العصا. نعم، لا أبدا لا يسمح لأي طرف أن يشق عصا الطاعة وعصا المسلمين، وأن يخلخل صفهم أو أن يحدث الفتن بينهم. ولذلك إذا تأملته في جانب مسألة الخوارج تجده كالهزبر، تجده كالأسد، تجده في الحقيقة قام بأعمال جليلة تدل على فرط شجاعته وتدل على قوة شكيمته رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك دكدك حصون الخوارج وشرد بهم كل مشرد ولاحقهم ملاحقة غريبة جدا لم تحصل في عهد علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، رغم أن علي استأصل شأفتهم في معركة النهروان، ولكن معاوية رضي الله تعالى عنه أبى أن يسمح لمثل هذا الجنس من الناس أن يستمر في زرع الفتنة بين المسلمين. ولأجل هذا نجد بأن معاوية استخدم مجموعة من الطرق ومجموعة من الوسائل، منها قضية المواجهة العسكرية. لأن الخوارج إذا تأملت يعني حالهم تجدهم يتسمون بالعشوائية، بالارتجال، بالمغامرة، بقلة الفهم للمواجهة، ولذلك هم فوضويين في الواقع. وهذا فعلا كلف يعني الجيوش الإسلامية أمور كثيرة طائلة. نعم، ولذلك استغل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الفوضوية التي عندهم ولاحقهم وطاردهم. أيضا في المقابل كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحاول أن يزيل هذه الشبهات التي علقت في رؤوسهم وفي صدورهم من خلال الحوار، من خلال المناقشة. لكن الإشكالية التي كانت عند الخوارج أو من أدبياتهم هو المصادرة وعدم رؤية الآخر وعدم السماح للجلوس معه على طاولة النقاش، وإنما هي مصادرة وحكم مسبق على الآخرين. أيضا الأمر الآخر قبل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشفاعة فيهم، فبعض الصحابة وبعض أكابر القوم حاولوا الشفاعة لدى معاوية في حقن دماء بعضهم وفي العفو عنهم، واستجاب لذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه من خططه التي تدل على يعني حسن قيادته وحسن سياسته وجميل تدبيره، وعلى أنه فعلا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمتلك أدوات القيادة. ولذلك تجده يقسو في جهة ويرخي في جهة، وتجده يعفو هنا ولا يعفو هناك، تجده يستعمل الرغبة والرهبة حتى في الحقيقة قضى على فلول هؤلاء الخوارج واستتب الأمن للمسلمين فترة طويلة، حتى يعني عادوا بعد ضعف الدولة الأموية عادوا من جديد ليمارسوا نفس أساليبهم. شيخنا، مشكلة الخوارج كما تذكر ليست فقط المصادرة، بل أيضا المصادرة والمصادمة. لو أنهم فقط يقتصرون على الخلاف الفكري لكان الأمر هينا، لكن المشكلة شيخنا أنهم يشهرون السلاح على الحاكم، يشهرون السلاح ضد المسلمين. صحيح، فهذه المصيبة التي يعني يرآها الصحابة رضي الله عنهم منهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم ودعا إلى قتلهم، حتى قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم، ليس فقط لأقاتل أنهم لا لا لا لن أقتلنهم، لأن في فرق بين العبارتين. صحيح، قال قتل عاد، وقتل عاد هي معروف بأن الله جل وعلا عذب قوم عاد باجتثاثهم من جذورهم واستئصالهم، ولم يبق منهم ديار ولا نافخ نار. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن لمن قتلهم عند الله أجر عظيم. صحيح، يعني لمن قاتلهم وقتلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تحدث عن طائفة ولا فرقة مثل حديثي عن الخوارج، فبين جميع صفاتهم وأحوالهم وأمورهم وكيفية يعني تعاملهم مع المسلمين. وحصل في الحقيقة أمام أعين الصحابة ممارسات الخوارج حينما كانوا يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. شيخنا، لو أردنا أن نتكلم عن المواجهة التي دارت بين معاوية رضي الله عنه وجيوش الإسلام ضد الخوارج، أعتقد أن سرد هذه القصص سيطول، ولكن إن شاء الله تعالى فيما ذكرناه الكفاية والفائدة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.